هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد هذا السؤال يقول: نرجو التعريف بالروافض. الروافض كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا البغدادي وابن حزم وغيرهم، نقلوا إجماع المسلمين على أن الروافض ملة كفرية، وعلى أن الرفض ملة كفرية وليس هي من فرق المسلمين، وذلك أن الرفض هو اعتقاد يخرج معتقدة من دائرة الإسلام، ومن كان يعتقد عقيدة الرفض فحاله أشد من حال اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بأن الروافض أكثر من اليهود والنصارى، وذكر بعض الآثار في ذلك، وأن اليهود سئلوا عن أفضلهم فقالوا أصحاب موسى، وسئل النصارى عن أفضلهم فقالوا أصحاب عيسى، وسئل الروافض عن أخبث الناس فقالوا أصحاب محمد والعياذ بالله، فكان كفرهم أشد من كفر غيرهم من الملل السابقة. والروافض يعتقدون بأن هذا المصحف الذي بأيدينا محرف، ويعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب شيء منه يوم القيامة لأنه كان زوجا لعائشة، وهكذا يعتقدون بأن قائمهم والذي هو في الحقيقة إنما هو المسيح الدجال، كما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يعني يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، ومن المعلوم أن تلك الجهة هي جهتهم الآن، جهة إيران وغيرها. والذي يدل على ذلك أيضا أنهم يعتقدون في هذا القائم وهذا المهدي الذي سيخرج أنه سيهدم الكعبة ويسويها بالأرض وهكذا المدينة، ثم يحول القبلة إلى الكوفة ويحكم بحكم آل داود كما جاء في كتبهم المعتمدة كأصول الكافي وغيرها من الكتب، فتجد هذا هناك مسطرة أنهم يعتقدون بأن خروج المهدي يكون به تسوية الكعبة بالأرض وهدمها وتحويل القبلة إلى الكوفة والحكم بآل داود، والذي هو المقصود منه الحكم بعقيدة اليهود، الحكم بعقيدة اليهود، وهذا راجع إلى ما هو معلوم من أن أصل الرفض وأصل الروافض وأصل يعني ومن أسس الروافض ومذهب الرفض يهودي، وهو المعلوم به وهو المعروف بعبد الله ابن سبأ اليهودي، الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عبد الله ابن سبأ اليهودي دخل في الإسلام تقية لإفساده كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. هذه عقيدة الرفض، ومن قيل فيه رافضي لا يقال في الشخص بأنه رافضي إلا إذا اعتقد عقيدة الرافضة، وبهذا يزول عنك الإشكال الذي يقال والذي يثار من أن الروافض عوامهم لا يكفرون وأن عوامهم مسلمون، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الرفض قد علمت بأنه ملة كفرية وأنه أشد وأضر وأخبث من ملة اليهود والنصارى، فعوام الروافض كعوام اليهود وعوام النصارى، هل يقال في عوام اليهود وعوام النصارى بأنهم مسلمون وأنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة؟ لا، بل هم كفار. لماذا؟ لأن دينهم دين كفر، فهكذا الروافض دينهم دين كفر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهكذا غيره من أئمة نجد في الدرر السنية ذكروا ذلك، وذكر ذلك غير واحد من الأئمة، وأن من ظن بأن عوام الرافضة مسلمون فقد أخطأ، وأنه الواجب عليه أن يعاود ضميره وأن يراجع نفسه قبل حلول رمسه كما قال غير واحد من الأئمة. فهذا الأمر ليس بهين أن يعتقد بأن الروافض منهم مسلمون. ولكن يقال الشيعة، نعم الشيعة الذين لم يبلغ بهم مذهبهم إلى عقيدة الروافض وليس لهم من الكفريات من جنس ما عند الرافضة، هؤلاء نعم يقال في عوامهم الذين لم تقام عليهم الحجة يقال بأنهم مسلمون وأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. أما الروافض فكونك تقول بأنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة معنى ذلك أنك أثبتت لهم الإسلام ثم بعد ذلك طالبت بالدليل على إخراجهم وهم لم يدخلوا في الإسلام حتى يخرجوا منه. هذا ينبه عليه لأنه يعني يثار هذا، وأن الروافض كما أنهم يعني أهل دماج مسلمون ولابد من أنهم يعني تحصن دماؤهم وهكذا، فكذلك الروافض أيضا لابد أن يسعى بينهم بالصلح لأن الكل مسلمين. هذا خطأ لأن الروافض كفر، فالواجب الدعاء عليهم والواجب نعم الدعاء عليهم والتضرع إلى الله عز وجل بأن يكسر شوكتهم وأن يدمرهم وأن يثبت إخواننا هناك على طلب العلم وعلى الجهاد في سبيله وأن ينصرهم الله عز وجل على أولئك الكفر.